أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. منهاج الصالحين للسيد السيستاني حفظه الله. كتاب التقليد. في التقليد المسألة الأولى: يجب على كل مكلف لم يبلغ رتبة الاجتهاد أن يكون في جميع عباداته ومعاملاته وسائر أفعاله وتروكه مقلدا أو محتاطا، إلا أن يحصل له العلم بأنه لا يلزم من فعله أو تركه مخالفة لحكم إلزامي ولو مثل حرمة التشريع، أو يكون الحكم من ضروريات الدين أو المذهب كما في بعض الواجبات والمحرمات وكثير من المستحبات والمباحات إلى آخر المسألة. نرجع إلى المسألة الأولى. يقول السيد السيستاني حفظه الله: يجب على كل مكلف. نريد أن نعرف مفردات هذه المسألة. هنا ما هو الوجوب الذي يقول عنه السيد السيستاني وكذا بقية العلماء؟ العلماء عندما يقولون يجب، ما هذا الوجوب؟ هل هو وجوب شرعي أم هل هو وجوب فطري أم هل هو وجوب عقلي؟ في الحقيقة ما ذهب إليه أكثر العلماء المعاصرين من أن هذا الوجوب هو وجوب عقلي، بتقريب أن المكلف يعرف ويعلم أن هناك شريعة في الحقيقة والواقع متنجزة عليه، هناك شريعة متنجزة عليه، وهذه الشريعة فيها أحكام إلزامية. إن المكلف يعلم ولو إجمالا إن هناك أحكام إلزامية في الشريعة المقدسة، إذ لا معنى للشريعة العاري عن أي حكم في الحقيقة والواقع. لذا فالعقل يدرك أن في ارتكاب المحرم وترك الواجب من دون استناد إلى الحجة في الحقيقة يستحق العقاب، كما أن في ارتكاب المشتبهات احتمال العقاب، فلا منافع لدى العقل في الحقيقة والواقع من تحصيل ما هو المؤمن، من العقاب، وهذا يحصل في الحقيقة بأحد أمور ثلاثة كما سوف يأتي، وهو إما الاجتهاد، إما التقليد، إما الاحتياط. إذا تحصل لدينا بأن هذا الوجوب هو وجوب عقلي، ولنأتي بمثال في الحقيقة والواقع في مثل هذا الموضوع. فالإنسان أحيانا يدخل إلى مدينة أوروبية أو مدينة استرالية أو مدينة في أي بقعة من بقاع العرب، في الحقيقة فهو من أجل ألا يسجن، من أجل ألا يحصل العقاب ويعاقب في هذه المدينة، فهذا الشخص من أجل ذلك فهو في الحقيقة إما أن يجتهد في الوصول إلى الأحكام والقوانين الدستور مال البلاد، وإما أن يقلد يذهب إلى الأساتذة، أساتذة القانون، أساتذة قادة الشرطة، ضباط الشرطة، من أجل أن يحصل على قانون البلد ودستور البلد حتى لا يقع في المخالفة القانونية، وإما ماذا أن يحتاط بأنه يحتاط في كل حركة، في كل سكنة، في كل فعل، في كل ترك، حتى ماذا لا تطال عليه المساءلة القانونية. وفي الحقيقة هذا الأمر يدرك بماذا؟ يدرك بالعقل، يعني عقله الذي يدرك هذه الأمور، لذا هو يتخوف ألا يقع ضمن طائلة المساءلة القانونية. فإذا المسألة الأولى يجب، إذا عرفنا أن هذا الوجوب هو وجوب عقلي في الحقيقة والواقع كما ذهب إليه كثير من العلماء. دليل: إذن يجب على كل مكلف، على كل مكلف. المكلف هنا هو البالغ العاقل، المكلف هو البالغ، يعني مثلا في المرأة، بلوغ المرأة تقريبا 10 سنوات، بلوغ المرأة 10 سنوات، 10 سنوات يعني عندما تنتهي من السنة التاسعة وتدخل في السنة العاشرة، هنا تبلغ المرأة ويجب عليها الصوم والصلاة وباقي الأحكام الشرعية. وبلوغ الرجل بثلاث علامات: بالعمر، مثلا أن يكون عمره أن ينتهي من 15 سنة ويدخل في 16 سنة، أو الاحتلام أو ظهور الشعر، أو الاحتلام أو ظهور الشعر الخشن على العانة. هذه علامات الرجل، وواضح أنه عاقل، لابد أن يكون عاقل وليس مجنون. أما ربما أحد يسأل سؤال يكون عرضي: المرأة تكلف قبل الرجل، ما هي الحكمة من تكليف المرأة قبل أن يكلف الرجل؟ ربما هناك حكم في الحقيقة، ربما هناك حكم كثيرة في الحقيقة لأن تكلف المرأة قبل أن يكلف الرجل. واحدة من هذه الحكم أن بلوغ المرأة، بلوغ المرأة وكبر جثة المرأة في أغلب الأحيان يكون أكثر من الرجل، أكثر من الرجل، يعني هذه من الناحية البدنية، من الناحية البدنية المرأة تكبر، يعني يكبر حجمها أسرع من كبر حجم وجثة الرجل. هذا الأمر الأول من الناحية البدنية، من الناحية المادية. ربما يقال إن تكليف المرأة قبل أن يكلف الرجل بأن المرأة من أجل أن تعد ومن أجل أن تستعد، لأنه المرأة في الحقيقة ماذا؟ سوف تتزوج، سوف تكون ربة أسرة، سوف تكون زوجة، فهنا قبل زواجها لابد أن ماذا؟ تستعد لهذه المرحلة، وهذه المرحلة تتطلب مرحلة إعداد، مرحلة إعداد لهذه المرأة في الحقيقة. والإعداد لهذه المرأة يأتي عن طريق الشريعة، يأتي عن طريق تعليمها الصوم والصلاة والعبادة وبقية الأشياء التي هي في الحقيقة والواقع من الواجبات أو من المحرمات، لكي تعد هذه المرأة إعدادا جيدا. الأم مدرسة، إذا أعددتها أعددت جيلا شعبا طيب الأعراق. فحقيقة خلال هذه الفترة إلى أن تتزوج لابد أن تعد المرأة إعدادا جيدا وإعدادا دينيا شرعيا إلهيا من أجل أن تربي هذه المرأة، تربي أسرة عظيمة، أسرة متدينة متصلة بالله سبحانه وتعالى. هذا من الممكن أن يكون حكمة لهذا ماذا لبلوغها قبل بلوغ الرجل. ومن الممكن والمحتمل أن يكون هذا التكليف بهذا العمر هو تشريف من الله سبحانه وتعالى، تكريم من الله سبحانه وتعالى لهذه المرأة. ربما هناك وجوه أخرى، بل نكمل المسألة. يجب على كل مكلف، يجب على كل مكلف لم يبلغ رتبة الاجتهاد، لم يبلغ رتبة الاجتهاد. في الحقيقة الاجتهاد هو ملكة استنباط الأحكام الشرعية، ملكة استنباط الأحكام الشرعية واستخراج الأحكام الشرعية. فمن لم يبلغ هذه الرتبة وهي مرتبة الاجتهاد، وقلنا إن مرتبة الاجتهاد هي مرتبة استنباط واستخراج وإعطاء الحجة والدليل على الحكم الشرعي، من لم يبلغ هذه المرتبة، من لم يبلغ هذه المرتبة أن يكون في جميع عباداته ومعاملاته وسائر أفعاله وتركه. إذن من لم يبلغ رتبة الاجتهاد التي لا ينالها إلا ذو حظ عظيم أن يكون في جميع عباداته، يعني العبادات الحقيقة والواقع وهي التي تحتاج إلى نية القربة، والعبادات هي مثل الصوم والصلاة والحج والزكاة وفروع الدين في الحقيقة والواقع، والمعاملات هي العقود والإيقاعات. العقود طبعا ما يكون من طرفين، تحتاج إلى طرفين لأن عقد، مثل الزواج، مثل البيع وبقية العقود. الإيقاعات هي ما يقع من طرف واحد، ومثالها هو الطلاق باعتبار أنه الطلاق لمن أخذ بالساق، فالزوج يوقع الطلاق بلي، والمرأة ليس شرط أن تقول أنا قابلة بالطلاق أو ليست قابلة بالطلاق، لا، وإنما الطلاق من طرف الزوج في الحقيقة. وسائر أفعاله، يعني كل فعل يصدر من العبد ليس هو من العبادات وليس هو من المعاملات، وكل ترك ليس هو من العبادات وليس هو من المعاملات، ماذا يكون؟ مقلدا باعتبار أنه لا توجد واقعة إلا ولله فيها حكم، لا توجد واقعة إلا ولله فيها حكم. والعبد في الحقيقة والواقع لا يملك شيئا، فكل فعل أو ترك يصدر منه لابد أن يكون مستندا إلى حجة، وبعبارة أخرى لابد من إقامة حجة في كل شيء، فعلا كان أو شنو أو تركا، لابد من إقامة حجة، لابد من إقامة حجة في كل شيء، لابد من إقامة حجة يعني دليل برهان في كل شيء، فعلا كان هذا الشيء الذي أريد أن أقوم به أو تركا أريد أن أترك شيئا، ماذا؟ لابد أن يكون عليه حجة ودليل. زين، إلا أن يحصل له البلي عفوا وسائر أفعاله وتروكه مقلدا في جميع العبادات والمعاملات وسائر أفعال والتروك، مقلدا أو محتاطا، مقلدا وسوف يأتي معنى التقليد عند السيد السيستاني، أو محتاطا كذلك سوف يأتي الاحتياط وهو العمل الذي يتيقن معه براءة الذمة. سوف يأتي إن شاء الله في مسألة ثلاثة. خب الآن في الحقيقة عرفنا معنى أنه يجب على كل مكلف لم يبلغ رتبة الاجتهاد أن يكون في جميع عباداته ومعاملاته وسائر أفعاله وتروكه مقلدا أو محتاطا. هنا يوجد عندنا استثناءان، يوجد عندنا استثناءان. يقول إلا أن يحصل له العلم، هذا الاستثناء، هذا الاستثناء راجع إلى الأفعال والتروك، هذا الاستثناء راجع إلى الأفعال والتروك، بل هذا الاستثناء راجع إلى الأفعال والتروك. يقول إلا أن يحصل له العلم، إلا أن يحصل له العلم، لأن نحن قلنا إنه سائر الأفعال وسائر التروك يجب أن يكون فيها الإنسان إما كذلك مقلد أو محتار. زين، إلا أن يحصل له العلم بأنه لا يلزم من فعله أو تركه مخالفة لحكم إلزامي ولو مثل حرمة التشريع. فإذا صار لي علم بأن فعلي لا يلزم منه مخالفة لحكم إلزامي وهو الحرمة، بأن فعلي لا يلزم منه مخالفة لحكم إلزامي وهو ماذا؟ الحرمة. أو أن تركي لهذا الشيء، أو إذا تركت هذا الشيء ولم أعمل به لا يلزم منه مخالفة حكم إلزامي وهو ماذا؟ وهو الوجوب، وهو الوجوب. ماذا؟ فبإمكاني أن ماذا؟ أعمل هذا العمل أو أترك هذا العمل. نعيد العبارة، يقول إلا أن يحصل له العلم. أنا أما إذا حصل للعلم بأن هذا الفعل الذي أفعله أو هذا الترك اللي أتركه ما يلزم من عنده مخالفة لحكم إلزامي، سواء كان تحريمي أو كان، وسواء كان ماذا، أو سواء كان وجوب في الحقيقة والواقع. هذا انتهت لحد الآن. ولو مثل حرمة التشريع، ها، فهنا يجب يجب في الحقيقة والواقع أن يحصل لي العلم بأن فعلي أو تركي هو ليس تشريعا، هو ليس ماذا؟ تشريعا في قبال شريعة الله سبحانه وتعالى، ليس تشريعا في مقابل تشريع الله سبحانه وتعالى، بأني أعلم بأن ما أفعله بأن ما أتركه هو ليس تشريعا في مقابل تشريع الله، لأنه إن الحكم إلا لله، لأنه لا يجوز التشريع في مقابل تشريع الله، لأن الحكم لله سبحانه وتعالى. وإذا الإنسان جاء بتشريع فهذه بدعة، فهذا ماذا؟ إدخال ما ليس في الدين في الحقيقة والواقع. أو كما قلنا بأنه لا يلزم من فعله مثلا تحريم، أو لا يلزم من تركه مثلا واجبون، مثلا واجبون. بل هذا الاستثناء الأول. إذن الاستثناء الأول إلا أن يحصل له العلم بأنه لا يلزم من فعله ماذا؟ مخالفة لحكم إلزامي مثلا تحريمي، أو لا يلزم من فعله أو لا يلزم من تركه مخالفة لحكم إلزامي وجوب مثلا، وكذلك لا يلزم من فعله ماذا؟ تشريع. لا يلزم من فعله ماذا؟ تشريع. وإذا كان تشريع فهذا سوف يكون تشريع في قبال الله سبحانه وتعالى. هذا الاستثناء الأول. وأما الاستثناء الثاني، أو يكون الحكم من ضروريات الدين، أو المذهب. كذلك هنا إذا كان الحكم من ضروريات الدين أو كان الحكم من ضروريات المذهب كذلك هذا لا يحتاج إلى التقليد ولا يحتاج إلى ماذا؟ إلى الاحتياط، كما هو يمثل السيد حفظه الله تعالى. كما في بعض الواجبات مثل الصوم، مثل الصلاة، مثل الحج، مثل الزكاة، كثير من الواجبات والمحرمات مثل الزنا، مثل شرب الخمر، مثل لحم الخنزير وهكذا، وكثير من المستحبات مثلا من المستحبات مثلا غسل الجمعة، مثلا غسل الجمعة مثلا كثير من الناس يعرف ان غسل الجمعة ماذا من المستحبات، وكذلك المباحات، شراء الفاكهة مثلا، مثلا شرب الماء من المباحات. زين، كيف يحصل لي العلم بال بماذا؟ بضروريات الدين أو الأفعال والتروك التي لا تلزم مخالفة لحكم إلزامي، كيف يحصل لي العلم بها؟ يقول السيد حفظه الله: ويحصل له العلم الوجداني، ويحصل له العلم الوجداني، هذه أولا لمعرفة الوجوبات، لمعرفة المحرمات التي هي من ضروريات الدين أو المذهب، أو الاطمئنان، أو الاطمئنان، أو الاطمئنان الحاصل من المناشئ العقلائية، أو الاطمئنان الحاصل من المناشئ العقلائية، مثل ما الاطمئنان تشياء، فأنا يصبح عندي ماذا؟ اطمئنان بهذا الشياء، بأن هذا الوجوب أو هذا المحرم أو هذا الفعل أو هذا الترك ماذا؟ هو من الضروريات في الحقيقة، هو من البلي. وكذلك يحصل لي ماذا؟ إخبار الخبير، إخبار الخبير المطلع عليها بكون الحكم، بكون الحكم منها من ضروريات الدين. فإذا ضروريات الدين والمذهب يحصل لي العلم بها من العلم الوجداني أو الاطمئنان وإخبار الخبير المطلع عليها من مثل العلماء، مثل طلبة العلوم الدينية الذين حصلوا العلوم الدينية. بل انتهت هذه المسألة. بل المسألة الثانية: عمل غير المجتهد، عمل غير المجتهد بلا تقليد ولا احتياط باطل. عمل غير المجتهد من الناس، يعني كل شخص لم يبلغ رتبة الاجتهاد، وهو لم يقلد، وهو لم يحتاط، عمله باطل. بمعنى ايش؟ بمعنى انه لا يجوز له الاجتزاء بهذا العمل، سواء على مستوى العمل العبادي او على مستوى العمل بالمعاملات من العقود والايقاعات. لماذا؟ باعتبار توجد هناك قاعدة تقول ان الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني، وهذه طبعا قاعدة عقلية في الحقيقة والواقع، وهذه القاعدة هي قاعدة عقلية، ان العقل ماذا؟ ان العقل يدرك ان عدم جواز الاكتفاء بالعمل، عدم جواز الاكتفاء بالعمل، العقل يدرك عدم جواز الاكتفاء بالعمل، وهذا معنى القاعدة. الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني، باعتبار وجود الأحكام في هذه الشريعة، فأنا إما أن أكون فيها مجتهد، وإما أقلد، وإما أحتاط. فما دام لم أكن مجتهدا، لم أكن مقلدا، لم أكن محتاطا، ماذا؟ لا يجوز لي بنظر العقل أن أجتزي وأكتفي بهذه الأعمال التي أأتي بها في الحقيقة والواقع. مالا. هنا استثناءات، هنا استثناءات. ما لم يعني إلا أن يعلم بمطابقة للواقع، ما لم يعلم بمطابقة الواقع. فإذا كانت أعمالي مطابقة للواقع، مطابقة لما يريد الله سبحانه وتعالى، ما فرد إشكال. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، أو يحصل لي العلم بموافقة عملي لفتوى من يجب علي تقليده فعلا من العلماء الذين يجب علي أن أقلد أحدهم باعتباره أعلم، باعتباره حجة علي. هذا الأمر الثاني. فإذا الأمر الأول أن تكون أعمالي مطابقة للواقع، وهذا لا شك ولا ريب، إذا كانت مطابقة للواقع فبها ونعمت، يعني مطابقة لما تريد الشريعة من عندي، مطابقة لما يريد الله سبحانه وتعالى من عندي. هذا الأمر الأول. أو إن أعمالي على مستوى العبادات أو على مستوى المعاملات تطابق فتوى مثلا السيد الخوئي رضوان الله عليه في حياته، باعتبار أنا شنو عندما كنت بالغا مثلا كنت يجب علي الرجوع إلى السيد الخوئي، أو في هذا الزمان مثلا بعض الشباب لا يقلد وهو ليس بمجتهد ولا يحتاط، فهنا عندما يريد أن يقلد الآن، عندما يريد أن يقلد الآن، فإذا كان السيد السيستاني مثلا هو الأعلم، فيجب أن تكون أعماله مطابقة للسيد السيستاني مثلا، بل إلا أن يحصل له العلم بموافقته لفتوى من يجب عليه تقليده فعلا. هذا ثانيا، هذا الاستثناء الثاني. والاستثناء الثالث، أو ما هو بحكم العلم بالموافقة. شنو يعني، ماذا يريد أن يقصد بهذه العبارة؟ يعني كما إذا كان هناك خلاف يسير بين عملي وبين ما يذهب إليه الفقيه، يعني هناك خلاف يسير، هناك خلاف معذور. مثلا أنا كنت أأتي في التسبيحات، كنت أأتي بالتسبيحات مثلا تسبيحة واحدة، كنت أأتي بالتسبيحات بتسبيحة واحدة، المرجع الذي يجب علي تقليده يقول ماذا التسبيحات في الركعة الثالثة وفي الركعة الرابعة ماذا ثلاث، فهنا في الحقيقة والواقع هنا معذور، هنا من الممكن أن يعذر، هنا هذا خلاف يسير في الحقيقة والواقع. ولهذا أو ما هو بحكم العلم بالموافقة. فإذا كان هناك خلاف يسير بين عملي وبين ما يذهب إليه الفقيه الذي يجب علي أن أرجع إليه فعلا كما يذهب إليه السيد السيستاني، يقول ماكو إشكال ويجوز له الاكتفاء به. وكذلك سوف يأتي بيان بعض موارده في المسألة الحادية عشر إن شاء الله تعالى. انتهت هذه المسألة. مسألة ثلاثة، يقول السيد السيستاني الأقوى جواز ترك التقليد، يجوز لأن ماذا؟ أترك التقليد لا أقلد، والعمل بالاحتياط. وكما قلنا إن الأقوى هو ماذا؟ هو فتوى في قبال من ماذا؟ في قبال من لا يجوز ماذا؟ من لا يجوز العمل بالاحتياط، يعني هناك من لا يجوز العمل بالاحتياط من الفقهاء. بلي، أما السيد السيستاني وكثير من الفقهاء المعاصرين يجوزون ماذا؟ الاحتياط. فهنا يقول السيد السيستاني الأقوى جواز ترك التقليد، لا يجب التقليد، لا يجب التقليد، لا يجب التقليد، وإنما يجوز العمل بالاحتياط، سواء اقتضى التكرار، لأن احنا عندنا احتياط بالتكرار واحتياط بالفعل واحتياط بالترك، هذه موارد الاحتياط في الحقيقة. احتياط بالتكرار مثل صلاة الجمعة وصلاة الظهر، هل إن يوم الجمعة يجب الجمعة أو تجب صلاة الظهر؟ فهنا هذا المكلف هم يأتي بصلاة الظهر يوم الجمعة هم يصلي صلاة الجمعة. هذا احتياطا بالتكرار. وكذلك في القصر والتمام، أنا أذهب إلى منطقة وما أدري وظيفتي هل هي القصر أم التمام، أنا هم أأتي بالقصر هم أأتي ماذا بالتمام. هذا كذلك مورد ثاني ومثال ثاني للتكرار الاحتياط. وهناك عندنا احتياط بالفعل، احتياط بالفعل. أنا ما أعرف عندما يهل الهلال في كل شهر هل يجب علي الدعاء أو لا يجب علي الدعاء، فهنا ماذا احتاط بالدعاء عندما يهل الهلال، هذا احتياط بالفعل. وهناك عندنا احتياط بالترك، أنا ما أدري هل يجب ترك شرب السجاير أو لا يجب ماذا ترك شرب السجاير، فهنا أنا احتاط بالترك وأترك ماذا شرب السجاير. فهنا عندنا احتياط بالترك، احتياط بالفعل، احتياط ماذا بالترك. بل نعيد المسألة، الأقوى جواز ترك التقليد والعمل بالاحتياط سواء اقتضى التكرار كما إذا ترددت الصلاة بين القصر والتمام أم لا. وهنا يشير إلى الاحتياط بالفعل، كما إذا احتمل يأتي بمثال السيد هو كما إذا احتمل وجوب الإقامة في الصلاة، أنا أحتمل وجوب الإقامة في الصلاة، فهنا ماذا علي أن أقيم الصلاة، علي أن ماذا يجب علي أن أأتي بالإقامة في الصلاة. لكن السيد هنا حفظه الله تعالى يقول لكن معرفة موارد الاحتياط متعذرة، يعني شنو متعذرة؟ يعني لا يمكن الوصول إليها. لكن معرفة موارد الاحتياط متعذرة، لا يمكن الوصول إليه، هذا معنى المتعذر، يعني لا يمكن الوصول إليه. أو متعذرة يعني تكون صعبة جدا، أو تكون صعبة جدا على العوام. وهذا بعض الفقهاء رضوان الله عليه يقولون يشترط في العمل بالاحتياط العلم بموارده وكيفياته. لكن معرفة موارد الاحتياط متعذرة غالبا، كما قلنا متعذرة يعني لا يمكن الوصول إليها، أو متعثرة على العوام يعني صعوبة ماذا معرفة موارد الاحتياط. ولعل في بعض الأحيان أن الاحتياط ماذا أن الاحتياط يأتي خلاف الاحتياط في بعض الصور، لعل بعض الناس يحتاط ولكن احتياطه هو ماذا خلاف الاحتياط. مثلا هناك أمثلة، لو انحصر الماء بالماء القليل، يعني هناك عندنا ماء قليل لاقاه نجس، فهنا ماذا يفعل المكلف؟ ظاهر الحال أن المكلف ماذا يقول؟ يقول بأني أجمع بين الوضوء وبين التيمم، هم أتيمم، هم أتيمم للصلاة، هم أتوضأ بهذا الماء للصلاة، هم أتيمم للصلاة التي أصليها، هم أتوضأ بهذا الماء إلمن للصلاة. إلا أن هذا الاحتياط ماذا على خلاف الاحتياط، لأن هذا الاحتياط على خلاف الاحتياط. لماذا؟ لأن الماء على تقدير نجاسته تستتبع تنجيس أعضاء الوضوء، فنجاسة البدن مانع عن صحة الصلاة، فلا مناص في مثل هذا المورد من الامتثال التفصيلي. والامتثال التفصيلي طبعا ماذا في الحقيقة والواقع يرجع إما إلى الاجتهاد وإما المن إلى التقليد. هذا مثال. مثال آخر، إذا فرضنا إن الوقت لم يسع لتكرار الصلاة، الوقت لم يسع لتكرار الصلاة، طبعا الوقت لم يسع لتكرار الصلاة، كشف ذلك عن عدم قابلية المحل للاحتياط، فهنا بعد ماذا لا يمكن أن المكلف يحتاط، فهنا عليه ماذا إما أن يجتهد وإما ماذا أن يقلد. يعني عندنا وقت وهو مثلا بثوبه نجاسة، مثلا هذا المكلف ثوبه تنجس، فهنا لا يعرف انه يصلي عاريا مثلا ويصلي بلا ويصلي بثوب متنجس، هنا مكلف ثوبه متنجس، والوقت لا يسع ماذا الا لصلاة واحدة، لا يسع الا لصلاة واحدة، فماذا يفعل؟ هل يصلي صلاة واحدة او يصلي صلاتين؟ اذا صلى صلاتين في الحقيقة صلاة سوف تقع في الوقت، وصلاة ماذا سوف تقع خارج الوقت، وفي مثل ذلك في الحقيقة والواقع يجب الامتثال التفصيلي، يجب الامتثال التفصيلي لا الاحتياط، لان في الحقيقة المحل غير قابل للاحتياط، المحل غير قابل للاحتياط. والحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.